وإلى ثمود أخاهم صالحا. قالوا بسكون من الجمع واندرج معه من درجة. وإلى ثمود أخاهم صالحا. قالوا بصلة من الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قالوا بسكون من الجمع واندرج معه من درجة. ما لكم من إله غيره. الكسائي بكسر الراء والهاء المضمومتين. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الأزرق بالنقل وترقيق الراء المضمومة. ما لكم من إله غيره. الأزرق على الوجه السابق بتفخيم الراء المضمومة واندرج معه الأصفهاني. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص وحمزة وإدريس. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قالوا بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أبو جعفر بالإخفاء وكسر راء وهاء غيره. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قالوا بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قارون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. النقاش على الوجه السابق بالإشباع واندرج معه حمزة. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. الأزرق بالإشباع والنقل وترقيق الراء المضمومة. فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. الأزرق على الوجه السابق بتفخيم الراء المضمومة. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. الأصفهاني بق القصر وتوسط المنفصل والنقل. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. ابن ذكوان بالسكت على أل واندرج معه حفص وإدريس. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. النقاش بالإشباع والسكت على أل واندرج معه حمزة. فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. حمزة على الوجه السابق بالسكت على المد المنفصل. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قانون بقصر المنفصل وصلة ميم الجمع واندرج معه أبو جعفر. فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قالون على الوجه السابق بتوسط المنفصل ولم يندرج معه أحد. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. ابن كثير بصلة ميم الجمع وصلة هاء الضمير.